الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح أخصر المختصرات لمحمد البلباني رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى قول المؤلف كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الشرع هي التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة. يقول المؤلف: تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، أي تجب الصلوات الخمس على من توفرت فيه هذه الشروط. الشرط الأول قال على كل مسلم، وهو فيكون الشرط الأول الإسلام، وعلى هذا فلا تجب الصلاة على الكافر ولا تصح منه. الشرط الثاني التكليف، قال مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، وعلى هذا لا تجب الصلاة على المجنون ولا على الصغير، سواء كان مميزا أو غير مميز. قال إلا حائضا ونفساء، فالحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة ولا يقضيانها. قال ولا تصح من مجنون، يعني الصلاة، فلو صلى المجنون لم تصح منه، ولا صغير غير مميز. والصغير يقول المؤلف رحمه الله: إن كان غير مميز وهو من دون تمام 7 سنين، يعني من كان ابن 5 أو ابن 4 ونحو ذلك، فلو صلى لا تصح الصلاة منه، وأما إن كان مميزا فتصح الصلاة منه. قال وعلى وليه أمره بها، وعلى وليه، قوله وعلى هذه العبارة إذا ذكرها الفقهاء رحمهم الله فيريدون بها الوجوب، وإذا قالوا له كذا فيريدون بها الإباحة، وهذا في الغالب. وعلى هذا فقوله وعلى وليه أي يجب على وليه، والهاء في قوله وليه عائد إلى المميز، فليكون المراد يجب على ولي المميز أمر المميز بالصلاة لسبع، يعني لتمام 7 سنين، وضربه على تركها لـ10، يعني إذا تمت له 10 سنوات. ويحرم تأخيرها، يعني تأخير الصلاة أو تأخير بعض الصلاة إلى وقت الضرورة، وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله قريبا في شروط الصلاة أن من الصلوات ما يكون لها وقتان، وهي صلاة العصر وصلاة العشاء، فوقت المختار ووقت الضرورة، وباقي الصلوات لها وقت واحد، فيحرم أن يؤخر الإنسان الصلاة عن وقتها. وإذا كانت الصلاة لها وقتان كالعصر والعشاء، فيحرم أن يؤخرها عن وقت المختار، عن الوقت المختار إلى وقت الضرورة، ولو كان التأخير لبعض الصلاة. فلو أخر الصلاة بحيث صلى 2 ركعة في الوقت و2 ركعة خارج الوقت، فقد وقع في الحرام. قال إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. يستثنى من التحريم هذان الأمران: الأمر الأول من يباح له الجمع إذا نوى تأخير الصلاة إلى أن يصليها مع الصلاة الثانية، فلا يحرم التأخير حينئذ. فمن أبيح له الجمع بين الظهر والعصر فيجوز له أن يؤخر صلاة الظهر ويصليها مع صلاة العصر جمع تأخير. والثاني قال ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا، يعني إذا كان مشتغلا بتحصيل شرط من شروط الصلاة، وكان هذا الشرط يمكن تحصيله قريبا، وعلى هذا فلا بد من هذين القيدين. القيد الأول أن يكون اشتغاله بشرط من شروط الصلاة، كتحصيل ماء للوضوء أو تحصيل ثوب لستر العورة ونحو ذلك. أما إذا كان اشتغاله بغير شروط الصلاة فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. القيد الثاني أن يكون هذا الشرط الذي اشتغل بتحصيله يمكن تحصيله في وقت قريب عرفا. أما إذا كان هذا الشرط لا يحصل إلا في وقت بعيد عرفا فليس له أن يؤخر الصلاة، كمن انكشفت بعض عورته فاحتاج إلى أن يسترها للذهاب إلى منطقة بعيدة، بحيث لو ذهب إليها وستر عورته سيؤخر الصلاة تأخيرا طويلا عرفا، فلا يجوز له التأخير. قال وجاحدها كافر، أي من جحد وجوب الصلاة فهو كافر، وهذا بالإجماع، والمراد بالكفر هنا الكفر الأكبر. وأما لو تركها دون الجحود، بمعنى أنه ترك الصلاة تهاونا أو كسلا، فالمقدم عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يكفر أيضا بشروط ذكروها في غير هذا المختصر. قال رحمه الله: فصل. الأذان والإقامة فرضا كفاية. الأذان في اللغة هو الإعلام، وفي الشرع هو التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب دخول الصلاة، أي صلاة الفجر كما سيأتي. والإقامة مأخوذة من إقامة القاعد، وهي في الشرع الإعلام بالقيام إلى فعل الصلاة. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى حكم الأذان وحكم الإقامة، فقال: فرضا كفاية، أي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإذا لم يقم بها أحد أثم الجميع، ولكنها تشترط على من ذكر رحمه الله تعالى، أي أن شروط وجوب الأذان والإقامة على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة. فشروط الوجوب: أولا أن تكون على الرجال، فعلى هذا لا يجب الأذان والإقامة على الواحد، وإنما هو مستحب له، فمن كان وحيدا في بلد أو في برية ونحو ذلك يستحب له أن يؤذن ولا يجب عليه. قوله الرجال يخرج النساء، فالمرأة لا يجب عليها الأذان والإقامة بل يكرهان. الشرط الثاني أو الثالث الأحرار، وعلى هذا فلا تجب الأذان والإقامة على الأرقاء المقيمين، هذا هو الشرط الثالث أو الرابع. أما المسافر فلا تجب عليه بل يستحب له، والمقصود بالمقيم هو المقيم في القرى وفي الأمصار. للخمس المؤداة، للخمس يعني للصلوات الخمس المكتوبة، وعلى هذا فلا يجب الأذان والإقامة لغير الصلوات الخمس من النوافل والصلاة المنذورة وصلاة الجنازة وغيرها، بل لا تشرع في هذه الصلوات، فالأذان والإقامة لا يشرعان إلا للصلوات المكتوبة الخمس. قال: المؤداة، وهذا هو الشرط الأخير، وهي كون الصلاة مؤداة لا مقضية، فإذا كانت الصلاة قضاء فلا يجب فيها الأذان والإقامة. قال: والجمعة، والجمعة داخلة في الصلوات الخمس، ولذا قال جماعة من الفقهاء لا يحتاج إلى ذكرها. قال: ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا إلى آخره. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الأذان وشروط المؤذن وجمعهما، وعند التفصيل نقول بأن شروط الأذان خمسة وشروط المؤذن خمسة. أما شروط الأذان فقال: لا يصح إلا مرتبا، هذا هو الشرط الأول وهو الترتيب، فإذا نكس الأذان أو خالف بين جمله فقدم بعضها على بعض لم يصح الأذان. الشرط الثاني قال: متواليا، أي عرفا، بحيث تلي الجمل بعضها بعضا، فإن فصل بينهما بفاصل طويل عرفا لم يصح الأذان. الشرط الثالث لصحة الأذان قال: منويا، يعني من أذن ينوي به الإعلام، فإن لم ينوي لم يصح الأذان. الشرط الرابع لم يذكره المؤلف رحمه الله، هو أن يكون من شخص واحد، فإن أذن اثنان بحيث أذن الأول النصف الأول من الأذان ثم أذن آخر النصف الثاني من الأذان فلا يصح الأذان. والشرط الخامس أخره وسيأتي في كلامه، وهو قوله: وبعد الوقت لغير فجر. قال: من ذكر مميز عدل، وهذه شروط المؤذن. فقال: من ذكر، يعني يشترط في المؤذن أن يكون ذكرا، وعلى هذا فلا يعتد بأذان الأنثى. الشرط الثاني من شروط المؤذن مميز، وعلى هذا لا يعتد بأذان غير المميز من الصغار، يعني غير المميزين. وعلم من كلامه أنه يعتد بأذان المميز غير البالغ، فلو أذن مميز غير بالغ صح أذانه. وقال: عدل، هذا الشرط الثالث من شروط المؤذن، أن يكون عدلا. قال: ولو ظاهرا، يعني ولو كانت العدالة ظاهرا، وعلى هذا فلا يعتد بأذان الكافر ولا بأذان الفاسق، أو نقول لا يعتد بأذان الفاسق. وأما المستور، أي مستور الحال، فيعتد بأذانه، ولذا قال: ولو ظاهرا، لأن العدالة تكون باطنة وظاهرة، فالعدالة الباطنة بمعنى أن نعرف من حاله أنه عدل في باطنه، وهذا هو العدل ظاهرا وباطنا. وقد تكون العدالة في الظاهر فقط، بمعنى أنه لم يظهر عليه علامة الفسق، وإن كنا لا نعرف عن حاله ولم نخبر بواطنه، فهذا يكون عدلا في الظاهر وهو مستور الحال، بمعنى أنه لم تظهر عليه علامات الفسق. فيقول المؤلف: يصح الأذان من العدل ولو كانت العدالة في الظاهر فقط، أي لا يشترط أن يكون عدلا في الباطن أيضا. هذه ثلاثة شروط من شروط المؤذن، وبقي الشرط الرابع الإسلام، والشرط الخامس العقل. قال: وبعد الوقت لغير فجر، وهذا من شروط الأذان وهو الشرط الخامس كما تقدم. قوله وبعد الوقت يعني أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، فلو أذن لصلاة الظهر أو صلاة العصر قبل دخول الوقت لم يصح الأذان. استثنى المؤلف رحمه الله صلاة الفجر، فقال لغير فجر، أي أن صلاة الفجر يصح أن يؤذن لها قبل الوقت، ولكنهم يقيدون ذلك ببعد بنصف الليل. أما لو أذن قبل نصف الليل لم يصح أذان الفجر. قال: وسن كونه يعني المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. صيتا يعني رفيع الصوت، ورفع الصوت ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الركن، وهو رفع الصوت يعني مجرد رفع الصوت، وهذا ركن من وهذا ركن الأذان. القسم الثاني أن يبالغ في رفع صوته، وهذا هو المسنون. قال: أمينا يعني يسن في المؤذن أن يكون أمينا، والمراد بالأمين هو العدل ظاهرا وباطنا. وعلى هذا فنقول بأن العدالة في الأذان أو في المؤذن إذا كانت في الظاهر فقط فهذا من شروط صحة الأذان، وإذا كانت في الباطن والظاهر فهذا مستحب. قوله عالما بالوقت يعني أن يعلم بالوقت بنفسه، أن يعرف علامات دخول الوقت أو بغيره. وعلى هذا فيصح العمل بالآلات الحديثة في معرفة دخول الوقت. قال رحمه الله: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. من جمع بين صلاتين كالظهر والعصر، أو قضى فوائت يعني فرائض فاتته، فإنه يؤذن للصلاة الأولى فقط ثم يقيم لكل صلاة. قال: وسن لمؤذن وسامعه يعني وسامع المؤذن أمور. الأمر الأول قال: متابعة قوله سرا، يعني يتابع الجمل، حتى المؤذن عندهم يتابع جمله فيرددها، وهذا في السر وليس في الجهر، فيسر فيها ولا يجهر، إلا في الحيعلة لا يتابعه في قوله، والحيعلة هي أن لما يقول المؤذن حي على الصلاة وحي على الفلاح. قال: فيقول الحوقلة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي التثويب يعني إذا قال: الصلاة خير من النوم، فإن من خلفه يقول: صدقت وبررت. الثاني قال: الصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه، يعني بعد فراغ المؤذن. الثالث قول ما ورد، وهو قوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. والدعاء يعني الدعاء بعد الأذان والدعاء عند الإقامة، فيشرع له إذا انتهى من الأذان وهو والإقامة أن يدعو بين الأذان والإقامة، ويشرع أيضا الدعاء عند الأذان وعند الإقامة. قال: وحرم خروج من مسجد بعده، يعني حرم خروج من وجبت عليه الصلاة في المسجد، وهو من تجب عليه الصلاة الجماعة، ولا بد من تقييد ذلك بالتحريم، يعني من وجبت عليه صلاة الجماعة هو الذي يحرم عليه الخروج من المسجد بعده، يعني بعد الأذان، أما قبله فلا يحرم. واستثنى المؤلف رحمه الله إذا كان لعذر، قال: بلا عذر. والمقصود بالعذر كما أشار عثمان النجدي رحمه الله هو العذر الذي يبيح له ترك الجمعة والجماعة، أو نية رجوع أيضا إذا كان قد خرج بعد الأذان وفي نيته أن يرجع فلا يحرم. قال رحمه الله: فصل. وهذا الفصل في شروط الصلاة، أي شروط صحتها. قال: شروط صحة الصلاة ستة، وهذا بالاستقراء. الأول: طهارة الحدث، يعني الحدث الأكبر والأصغر، وتقدمت في كتاب الطهارة. والشرط الثاني: دخول الوقت. قال: ودخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر أوقات الصلاة من الظهر إلى الفجر، وذكر كل صلاة متى يبدأ الوقت ومتى ينتهي. فقال: وقت الظهر يبدأ من الزوال، يعني من زوال الشمس عن كبد السماء، ونهايته قال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، حتى يعني ينتهي الوقت إذا تساوى شاخص منتصب مع ظله، إذا صار ظل الشاخص يساوي الشاخص نفسه فيكون قد انتهى وقت الظهر. قوله سوى ظل الزوال يعني سوى الظل الذي زالت عليه الشمس، فإن لكل شاخص إذا زالت الشمس ظل، وهذا الظل غير معتبر في معرفة انتهاء وقت صلاة الظهر. قال ويليه يعني يلي وقت الظهر مباشرة من غير فاصل ومن غير اشتراك بين الظهر والعصر، وإنما يلي وقت صلاة العصر وقت صلاة الظهر مباشرة، وهذا هو بدايته. وعلى هذا فيدخل وقت صلاة العصر بخروج وقت صلاة الظهر. ونهايته قال حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال والضرورة إلى غروبها، يعني أن نهاية وقت العصر وقت مختار ووقت ضرورة. الوقت المختار قال حتى يصير ظل كل شيء مثليه وليس مثله يعني ضعفيه. قال والضرورة يعني يخرج الوقت الضرورة إلى غروب الشمس. وما الذي يترتب على وقت الضرورة؟ يترتب عليه أمران. الأمر الأول أنه يحرم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة لغير عذر كما تقدم في بداية كتاب الصلاة. الأمر الآخر أن من وجبت عليه الصلاة كما لو أسلم الرجل أو طهرت المرأة من الحيض في هذا الوقت يعني في وقت الضرورة فإنها تكون واجبة عليهم، ومن صلى في هذا الوقت فقد صلى الصلاة أداء لا قضاء. قال ويليه يعني يلي غروب الشمس المغرب، وعلى هذا فيدخل وقت صلاة المغرب بغروب الشمس. ونهاية المغرب قال حتى يغيب الشفق الأحمر. الشفق هي الحمرة التي توجد في جهة المغرب عند سقوط حاجب الشمس الأعلى. قال ويليه يعني يلي وقت صلاة المغرب المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، فيدخل وقت صلاة العشاء بخروج وقت صلاة المغرب أي بمغيب الشفق الأحمر. والعشاء لها وقتان مختار ووقت ضرورة. الوقت المختار إلى ثلث الليل الأول يعني إذا انتهى ثلث الليل الأول، فيقسم الليل إلى ثلاثة أثلاث، فإذا انتهى الثلث الأول فقد خرج الوقت المختار. والضرورة هذا الوقت الثاني من خروج الوقت المختار إلى طلوع الفجر الثاني يعني الفجر الصادق. ويليه يعني إذا طلع الفجر الصادق فقد دخل وقت الفجر، فيلي طلوع الفجر يلي وقت الضرورة للعشاء الفجر، فبداية الفجر هو طلوع الفجر الثاني، ونهايته شروق الشمس. قال إلى الشروق. وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، يعني تدرك صلاة مكتوبة إذا أدرك الإنسان قدر تكبيرة الإحرام في الوقت فيكون قد أدرك الصلاة. فمن كبر تكبيرة الإحرام ثم خرج الوقت فقد صلى الصلاة في وقتها يعني أداء، إلا أنه قال المؤلف لكن يحرم تأخيرها يعني تأخير الصلاة إلى وقت لا يسعها، فلا يجوز للإنسان كما تقدم أن يؤخر بعض الصلاة بحيث يصلي هذا البعض في خارج الوقت، وإنما يجب عليه أن يؤدي جميع الصلاة في داخل الوقت. قال ولا يصلي حتى يتيقنه إلى آخره، وهذا من جهل الوقت فمتى له أن يصلي؟ يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز له أن يصلي حتى يتيقنه يعني حتى يتيقن دخول وقت الصلاة، إما بمشاهدة ما يعرف به دخول الوقت مثل الزوال أو غروب الشمس، فيحصل عند الإنسان اليقين بدخول الوقت حينئذ له أن يصلي، أو بخبر الثقة بيقين، فإذا أخبره شخص ثقة عن يقين بأن الوقت قد دخل فله أن يصلي. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هل له أن يعمل بغلبة الظن في دخول الوقت؟ قال أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، يعني أن من أراد أن يعمل بغلبة ظنه في دخول الوقت فيصلي بغلبة ظنه بأن الوقت قد دخل فهذا لا يخلو من أمرين: إن كان عاجزا عن التيقن من معرفة الوقت فله أن يصلي بغلبة ظنه، وإذا كان لا يعجز عن معرفة دخول الوقت فلا يجوز له أن يعمل بغلبة ظنه. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أن من عمل بغلبة ظنه عند العجز عن اليقين فأخطأ، هل يعيد أو لا يعيد؟ قال ويعيد إن أخطأ، يعني من صلى بغلبة ظنه ثم تبين له أنه قد أخطأ فصلى قبل الوقت فإنه يعيد الصلاة. وعلم من كلامه أنه إذا تبين له وعلم بأنه لم يخطئ فإن الصلاة صحيحة ولا يعيد، وأنه إذا لم يتبين له شيء، إن لم يعلم هل صلى في الوقت أو صلى قبل الوقت، فإنه لا يعيد أيضا. وعلى هذا فالمسألة لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتبين، يعني من صلى بغلبة ظنه فلا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يعلم بأنه وأن يتبين له أنه صلى قبل الوقت فيعيد، الحالة الثانية أن يتبين له ويعلم بأنه صلى في الوقت فلا يعيد، الحالة الثالثة ألا يتبين له شيء فلا يعيد. قال ومن صار أهلا لوجوبها، من صار أهلا لوجوبها هو من بلغ إذا كان صبيا أو أسلم الكافر أو عقل المجنون أو طهرت الحائض أو النفساء، هؤلاء صاروا أهلا لوجوب الصلاة. إذا صاروا أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج وقت الصلاة بقدر تكبيرة الإحرام، قال من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة، يعني قدر تكبيرة الإحرام، صار أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة الإحرام. فشخص مثلا أسلم ثم بعد دقيقة خرج الوقت، فيقول المؤلف لزمته، يعني وجبت عليه هذه الصلاة التي أدرك وقتها، وأيضا وما يجمع إليها قبلها، يعني أنها إذا كانت هذه الصلاة التي أدرك من وقتها مثل صلاة العصر، لها صلاة يجمع إليها وهي صلاة الظهر، فتلزمه صلاة الظهر وصلاة العصر. قال ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا. يقول المؤلف يجب من فاتته صلاة أن يقضيها على الفور، فتجب الفورية ويجب الترتيب. فمن فاتته صلوات، ثلاث صلوات أو أكثر أو أقل، فيجب عليه أن يبادر في قضاء هذه الفوائت على الفور، ويجب عليه أن يرتب بينها، فيصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ولا يقدم بعضها على بعض. ثم استثنى المؤلف رحمه الله، قال ما لم يتضرر، يعني إذا كان يتضرر بالمبادرة والفور، كما لو فاتته صلوات كثيرة، فلو أوجبنا عليه أن يبادر إلى قضائها تضرر في بدنه أو تضرر في معيشته فتسقط حينئذ الفورية. قال أو ينسى، وهذا استثناء من الترتيب، لو أنه صلى صلاة العصر ثم تذكر بأنه لم يصلي صلاة الظهر أو أنه صلى صلاة الظهر على غير طهارة فيسقط الترتيب حينئذ ويصلي صلاة الظهر ولا يقضي بعدها صلاة العصر، يعني لا يجب عليه أن يرتب حينئذ. قال أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها، يعني إذا تذكر الصلاة الفائتة وخشي لو أنه صلى هذه الصلاة الفائتة أن تفوته أيضا الصلاة الحاضرة، فإنه يقدم الصلاة الحاضرة ثم يصلي الصلاة الفائتة ويسقط الترتيب. هذا معنى قوله أو يخشى فوت حاضرة، يعني يخشى فوت صلاة حاضرة. مثال ذلك لم يبقى إلا قدر أربع ركعات ويخرج وقت صلاة الظهر ثم تذكر بأنه لم يصلي الفجر أو أنه صلاها على غير طهارة، فلو صلى الفجر الآن ثم صلى بعدها الظهر مراعاة للترتيب فإنه سيصلي صلاة الظهر في خارج الوقت، فهنا يخشى فوات وقت الحاضرة. فيقول المؤلف يصلي الظهر وهي الصلاة الحاضرة حتى يصليها في وقتها ثم يصلي بعدها الفجر ويسقط الترتيب. قال أو اختيارها، يعني لو كان يخشى فوت الوقت المختار للصلاة مثل صلاة العصر أو صلاة العشاء. ثم قال الثالث من شروط الصلاة ستر العورة، المراد بها تغطية ما يجب تغطيته في الصلاة. ويقول المؤلف ويجب حتى خارجها، يعني يجب ستر العورة حتى خارج الصلاة. وفي في خلوة وظلمة، يعني يجب على الإنسان أن يستر عورته حتى في الخلوة إذا كان لوحده أو كان في ظلمة، فيجب عليه أن يستر عورته مطلقا في الصلاة وفي خارج الصلاة وفي وأمام أنظار الناس وفي خلوته. يستثنى من ذلك أمران: الأمر الأول إذا كان لحاجة كالتخلي أو التداوي أو الختان أو نحو ذلك، والأمر الثاني إذا كان عند زوجته أو سريته أي أمته. قال: بما لا يصف البشرة، يعني يجب ستر العورة بأمر لا يصف لون البشرة. أما إذا كان يصف حجم البشرة فهذا يجوز وتصح معه الصلاة. قال: وعورة رجل وحرة مراهقة وآمة مطلقا ما بين السرة والركبة. هذا في ما هي العورة، وهي تنقسم إلى هذه الأقسام: القسم الأول عورة الرجل يعني البالغ، وحرة مراهقة يعني امرأة حرة لكنها لم تبلغ وإنما قاربت البلوغ، وهذا معنى قوله مراهقة. وأمة مطلقا يعني الأمة حتى ولو كانت، سواء كانت قنا أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد أو مبعضة، فكل أمة عورتها ما وعورة الرجل وعورة الحرة المراهقة ما بين سرة وركبة، وليست السرة والركبة من العورة. القسم الثاني قال: وابن سبع إلى عشر يعني من الذكور، وابن سبع يعني ابن سبع سنين إلى ابن عشر سنين الفرجان. وعلم من هذا أن من كان فوق العشر داخل في القسم الأول، وعلى هذا فيكون القسم الأول رجل يدخل فيه الرجل والحرة المراهقة والأمة ومن بلغ عشرا ولم يبلغ. القسم الثاني ابن سبع إلى عشر وعورته الفرجان، أما دون السبع فلا حكم لعورته. قال القسم الثالث: وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. وكل الحرة يعني البالغة عورة، كلها عورة حتى وجهها في خارج الصلاة. استثنى المؤلف وجهها في داخل الصلاة فليس بعورة. قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش إلى آخره. هذا في حكم من انكشفت عورته. فيقول المؤلف رحمه الله أن من انكشفت عورته بعض عورته وفحش فإنه يعيد الصلاة كما سيأتي في كلامه. وانكشاف العورة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون عن عمد، يعني يكشف عورته عمدا، هو الذي يكشفها فتبطل الصلاة مطلقا حتى ولو كان المنكشف يسيرا أو كانت المدة قصيرة. القسم الثاني أن لا يكون عن عمد وإنما ينكشف دون قصد منه بعض عورته. فيقول المؤلف رحمه الله: إذا فحش، وفحش يعني فحش في القدر وفي الزمن، يعني في القدر الذي انكشف وفي الزمن الذي انكشف فيه هذا القدر، فإذا فحش فإنه يعيد الصلاة. وعلى هذا لو لم يفحش بمعنى أن المنكشف كان قليلا فلا يعيد الصلاة، أو كان المنكشف كثيرا ولكنه لم يفحش في الزمن فكانت المدة قصيرة فإنه لا يعيد الصلاة. قال: أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد. ذكر المؤلف رحمه الله في حكم الصلاة في الثوب النجس وفي البقعة النجسة وفي الثوب المغصوب والبقعة المغصوبة بهذه العبارة المختصرة. الأول الصلاة في الثوب النجس. قال: أو صلى في نجس، إذا كان قد صلى في ثوب النجس فإنه يعيد الصلاة ولو كان ناسيا وإن كان لم يجد غيره. أما إذا وجد غيره وصلى في ثوب النجس فإنه يعيد الصلاة سواء كان ذاكرا أو ناسيا. وإذا كان لا يجد غيره، يعني ليس عنده إلا هذا الثوب النجس، فلا يخلو من قسمين: القسم الأول أن يكون هذا الثوب نجس نجاسة عينية، كأن يكون من جلد ما لم يدبغ ونحو ذلك، فإنه لا يصلي فيه وإنما يصلي عريانا ولا يعيد الصلاة. القسم الثاني إذا كان الثوب في أصله طاهرا ولكنه قد تنجس بنجاسة وليس عنده غيره، فإنه يصلي في هذا الثوب ويعيد الصلاة كما قال المؤلف رحمه الله. أما إذا صلى في مكان النجس فإذا كان هذا المكان يمكن خروجه منه ولم يخرج فصلى في هذا المكان فإنه يعيد الصلاة كما قال المؤلف رحمه الله. وإذا كان هذا المكان لا يمكن الخروج منه كالمحبوس في المكان النجس فإنه يصلي فيه ولا يعيد، كما سيذكر المؤلف رحمه الله قريبا. والصلاة في الثوب المغصوب، من صلى في ثوب مغصوب أو في بقعة مغصوبة، فإن كان إذا صلى في ثوب مغصوب ذاكرا عامدا لا تصح صلاته، وإن صلى في الثوب المغصوب وهو ناسي أو جاهل فإن صلاته صحيحة. وإذا كان ليس عنده غير هذا الثوب المغصوب، يعني ليس عنده إلا هذا الثوب المغصوب، فإنه يصلي عريانا ولا يعيد الصلاة. وإذا صلى في بقعة مغصوبة فإن كان يتمكن من الخروج منها فصلى فيها فالصلاة لا تصح كما قال المؤلف ويعيد الصلاة. لكنه إذا كان محبوسا في هذه البقعة المغصوبة فإنه فصلى فيها فلا يعيد الصلاة وتكون الصلاة صحيحة. ولذا قال لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه، أي فلو صلى فصلاته صحيحة. قال المؤلف رحمه الله الرابع، وهو الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، اجتناب نجاسة غير معفو عنها، يعني حال كونها هذه النجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. فيشترط لصحة الصلاة اجتناب النجاسة، اجتنابها في البدن واجتنابها في الثوب واجتنابها في البقعة، وإنما يكون شرطا مع القدرة على ذلك. أما إذا كان عاجزا عن إزالة الثوب النجس لكونه مربوطا مثلا وعليه ثوب النجس، فحينئذ لا يسقط هذا الشرط، فإذا صلى فصلاته صحيحة ولا يعيد كما تقدم. قال ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس، من كسر عظمه فجبره بشيء نجس أو جرح فخاط جرحه بشيء نجس، فيقول المؤلف لا يخلو هذا من أمرين. الأمر الأول قال إذا تضرر بقلعه، يعني كان لا يتمكن من قلعه، إذا كان يتضرر بإزالة هذا الخيط أو إزالة ما جبر به قال لم يجب، يعني لم يجب القلع. وعلم منه القسم الثاني وهو إذا كان لا يتضرر بقلعه فإنه يجب عليه أن يقلع. طيب إذا كان يتضرر بقلعه، يقول المؤلف رحمه الله قال لم يجب يعني القلع، وتيمم إن لم يغطه اللحم، يعني يتيمم عن هذا الجزء النجس الذي خاط به بدنه أو جبر به عظمه، يتيمم عن هذا الجزء إذا لم يغطه اللحم. أما إذا تغطى هذا النجس باللحم فإنه لا يتيمم، وعلى هذا فيكون على قسمين: القسم الأول أن يغطيه اللحم فلا يتيمم عنه، القسم الثاني أن لا يغطيه اللحم وإنما يكون ظاهرا فإنه يتيمم عنه. قال ولا تصح يعني الصلاة ولو كانت صلاة نفل بلا عذر، وعلم منه أنه إذا كان معذورا فإن الصلاة صحيحة في هذه الأماكن التي سيذكرها، كما لو حبس فيها في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل إلى آخره، لا تصح الصلاة في المقبرة حتى ولو كانت قديمة، والمقبرة هي مدفن الموتى، ويضر إذا كان فيها ثلاث قبور فأكثر، ثلاثة قبور فأكثر. أما القبر الواحد في المقبرة أو القبرين فلا يؤثر ولا يضر، فمن صلى في مقبرة فيها قبر واحد فصلاته صحيحة، إذا كان فيها قبران فصلاته صحيحة، إذا كان فيها ثلاثة قبور فأكثر فصلاته لا تصح. ويستثنى من الصلاة في المقبرة الصلاة على الجنازة، فتصح صلاة الجنازة في المقبرة. الثاني قال وخلاء، الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، فلا تصح الصلاة فيه ولو مع طهارته، يعني حتى ولو نظف. الثالث قال وحمام، الحمام هو المغتسل، يعني المكان المعد للاغتسال وليس لقضاء الحاجة، فلا تصح الصلاة فيه، يقولون يدخل فيه كل ما تبعه في البيت، حتى مكان نزع الثياب، فكل ما يغلق عليه باب الحمام فإنه لا تصح الصلاة فيه. وأعطاني إبل، أعطان الإبل هي المكان الذي تقيم فيه الإبل وتأوي إليه، لا تصح الصلاة فيها. ومجزرة، المجزرة هي مكان المعد للذبح، يعني ذبح الذبائح، ومزبلة مرمى الزبالات، وقارعته طريق، قارعة الطريق هو ما كثر سلوكه من الطرق، لا تصح الصلاة فيه، وتصح على جنباته. ولا في أسطيحتها، يعني في أسطيحة تلك الأماكن لا تصح الصلاة فيها. فهذه هي أماكن ذكر المؤلف رحمه الله أنها لا تصح الصلاة فيها. قال الخامس، يعني الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة. القبلة هي الكعبة، فيشترط لصحة الصلاة استقبال الكعبة أو جهة الكعبة على ما سيأتي تفصيله. ولا تصح بدونه، يعني لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. يعني يستثنى أو يسقط هذا الشرط عن العاجز، مثلا المربوط إلى غير القبلة، أو المعذور في حرب أو هروب من سبع أو سيل أو نحو ذلك، يسقط عنه شرط استقبال القبلة. الثاني المتنفل، يعني الذي يصلي صلاة نافلة إذا كان في سفر مباح، وعلم منه أنه لو كان في الحضر لا يصح أن يصلي إلى غير القبلة ولو كان متنفلا، وعلم منه أيضا إذا كان هذا السفر سفر معصية، يعني سفر محرما أو سفر مكروها، فلا يصح أن يصلي إلى غير القبلة. إذا لابد أن تكون الصلاة نافلة لا فريضة، وأن يكون ذلك في سفر لا في حضر، وأن يكون سفرا مباحا لا سفرا مكروها أو محرما، فيصح حينئذ أن يصلي إلى غير القبلة. وفرض قريب منها، يعني قريب من الكعبة، وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر بيقين، فهذا فرضه إصابة عينها، يعني عين الكعبة، بأن يصيبها ببدنه كله بحيث لا يخرج بعض بدنه عن مسامتة الكعبة. قال وبعيد، يعني فرض بعيد عن الكعبة جهتها، يعني يجب عليه أن يصيب الجهة ولا يجب عليه أن يصيب عين الكعبة، وعلى هذا فلا يضر التيامن والتياسر اليسيران عرفا. ويعمل وجوبا، يعني يعمل في معرفة القبلة على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب، بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. يعني يجوز له بل يجب عليه أن يعمل بالخبر إذا أخبره إنسان عن القبلة، عن مكان القبلة، فيجب عليه أن يعمل بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الخبر من إنسان ثقة، والمقصود بالثقة هو العدل ظاهرا وباطنا، وعلى هذا فلا يعمل بخبر الكافر لأنه ليس بثقة، ولا الفاسق، ولا مستور الحال لأنه ليس بثقة في الباطن، ولا الصغير ولا المجنون لأنهما لا يوصفان بكونهما ثقة. الشرط الثاني أن يكون خبره بيقين، أما لو كان خبره عن اجتهاد فإنه لا يجب العمل به إلا إذا كان هو جاهل بأدلة القبلة فإنه يقلده. قال وبمحاريب المسلمين، يعني يجب عليه أن يعمل بمحاريب المسلمين في التعرف على القبلة، وعلم من كلامه أنه لا يجب عليه أن يستدل على القبلة بمحاريب غير المسلمين حتى لو عرفت جهتها. وإن اشتبهت في السفر، يعني إذا اشتبهت القبلة في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره. يعني إذا اشتبهت القبلة على الإنسان وهو مسافر فهو لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون ممن يعرف أدلة القبلة وهو المجتهد، فهذا يجوز له الاجتهاد في معرفة القبلة. القسم الثاني أن يكون غير عارف بأدلة القبلة، فهذا يقلد غيره. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله لما قال في السفر أنه لا يجوز للإنسان أن يجتهد لمعرفة القبلة في الحضر، وعلى هذا لو اجتهد وهو في الحضر وصلى فإنه يعيد الصلاة ولو أصاب القبلة. قال وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. وإن صلى، يعني من اشتبهت عليه القبلة، صلى بلا أحدهما، يعني بغير اجتهاد ولا تقليد، مع القدرة على الاجتهاد أو القدرة على التقليد، فإنه قال قضى مطلقا، يعني يقضي الصلاة ولا تصح منه. وقوله مطلقا يعني حتى ولو أصاب القبلة. السادس، يعني الشرط السادس، النية. والنية في اللغة كما تقدم هي القصد، وهي العزم على فعل العبادة، وعلى هذا فلا تصح الصلاة بغير نية. قال فيجب تعيين معينة، يعني يجب في النية أن يعين صلاة معينة، كأن تكون هذه صلاة الظهر أو هذه صلاة وتر أو هذه صلاة عشاء أو هذه سنة راتبة وهكذا، فلا بد أن يعين الصلاة المعينة. وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير. هذا في وقت النية، يعني متى تصح النية في وقتها، هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول ما كان على سبيل الاستحباب، فيقول يسن أن يقارن بنيته تكبيرة الإحرام، بمعنى أن يأتي بالتكبير عقب النية مباشرة، هذا مستحب. القسم الثاني أو الأمر الثاني الجواز، وهو أن يتقدم بنيته عن تكبيرة الإحرام، فيقول المؤلف ولا يضر تقديمها عليها بيسير، يعني أنه يجوز أن يقدم النية عن تكبيرة الإحرام بقدر يسير عرفا، وهذا هو الشرط الأول الذي ذكره المؤلف. وترك المؤلف الشرط الثاني ولم يذكر، وهو أن تكون النية في الوقت، أما لو نوى قبل الوقت ولو كان بزمن يسير فلا تصح النية. قال وشرط نية إمامة وإتمام، يعني شرط في صحة صلاة الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة، أن ينوي الإمام أنه إمام، وأن ينوي المأموم لأنه مأموم. وعلى هذا لو نوى الإمام الإمامة ولم ينوي المأموم الإتمام فلا تصح صلاة الإمام، لأنه نوى الإمام بمن ليس بمأموم معه. وكذلك العكس، لو نوى المأموم الإتمام ولم ينوي الإمام الإمامة وإنما كان غافلا عن من خلفه فلا تصح الصلاة. قال ولمؤتم انفراد للعذر، يعني لمؤتم المأموم له أن ينفرد عن الإمام إذا نوى الانفراد إذا كان له عذر مثل مرض ونحو ذلك، أما إذا كان لغير عذر فمفهوم كلام المؤلف لا تصح صلاته. قال وتبطل صلاته، يعني صلاة المأموم، ببطلان صلاة إمامه، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم ولو لغير عذر، ولو كان لعذر، يعني إذا بطلت صلاة الإمام لعذر أو لغير عذر فتبطل صلاة المأموم. قال لا عكسه، يعني لا تبطل صلاة الإمام إذا بطلت صلاة المأموم وإنما صلاته باقية. إن نوى إمام الانفراد، يعني إذا كان إمام ومأموم فقط فبطلت صلاة المأموم وبقي الإمام فلا تبطل صلاته إذا نوى الانفراد، وهذا القيد صرح به في الإقناع وفي غاية المنتهى. وأما في المنتهى فلم يصرح بهذا الشرط، وإنما ولم يصرح بشرط نية الانفراد، وإنما صحح صلاة الإمام إذا بطلت صلاة المأموم. ويستثنى من عدم بطلان صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم مسألة، وهي ما كان يشترط فيها العدد المعتبر مثل صلاة الجمعة وصلاة العيد. فصلاة الجمعة يشترط فيها عدد وهم 40 رجلا، فلو كان يصلي الإمام والمأمومون وهم 40 رجلا فبطلت صلاة المأموم أحد المأمومين فإن صلاة الإمام تبطل، لأنه يشترط فيها العدد المعتبر كما تقدم. قال رحمه الله باب صفة الصلاة يسن خروجه إليها، يعني إلى الصلاة، حال كونه متطهرا بسكينة ووقار، فيستحب له إذا خرج إلى الصلاة أن يتوضأ قبل ذلك، وأن يخرج إليها بسكينة، والسكينة هي التأني في الحركة، ووقار الوقار بمعنى الرزانة، وهذا يكون في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وتقارب الخطى ونحو ذلك، مع قول ما ورد، يعني ما ورد في الآثار، ومنه قول ابن عباس في الحديث اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره. قال وقيام إمام فغير مقيم، يعني باقي المأمومين عدا المقيم، إليها يعني إلى الصلاة عند قول مقيم قد قامت الصلاة، هذا إذا كان المأموم يرى الإمام، أما إذا كان المأموم لا يرى الإمام فإنه يقوم إذا رآه، فيقول الله أكبر، يعني يقول المصلي مطلقا الإمام والمأموم والمنفرد يقول الله أكبر بهذا اللفظ لا بغيره، وهو ركن كما سيأتي، وهو قائم في فرض، يعني لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام حال كونه قائما، أما إذا أتى بها وهو جالس فلا تصح صلاة الفريضة وإنما تكون نافلة، وهذا مع القدرة. قال رافعا يديه، يعني يسن له أن يقول الله أكبر حال كونه رافعا يديه إلى حذو منكبيه، وعلم من هذا أنه يكبر حال رفع اليدين، أو تكون أو يرفع يديه حال التكبير، رافعا يديه إلى حذو يعني مقابل منكبيه، ثم يقبض بيمناه يعني بكف يمناه كوع يسراه، الكوع هو مفصل الكف من الذراع، وقوله يقبض هكذا عبر في الإقناع وعبر في المنتهى بيضع، وقال ويجعلهما تحت سرته، يعني يجعل يمينه على يسراه تحت سرته، وينظر مسجده يعني موضع سجوده في كل صلاته، يستثنى من ذلك صلاة الخوف. قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، وهذا هو دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهو مستحب. ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا، يعني ثم يستعيذ، والاستعاذة مستحبة، ويستعيذ سرا، وكيفما تعوذ من الوارد فحسن. ويبسمل أيضا سرا، والبسملة مستحبة أيضا وليست هي من الفاتحة، ويسر فيها ولا يجهر. ثم يقرأ الفاتحة، وهي ركن من الأركان في لغير المأموم كما سيأتي. وذكر المؤلف رحمه الله أنه يشترط لصحة قراءة الفاتحة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون مرتبة، لو نكس في جملها لم تصح الصلاة، لم تصح قراءة الفاتحة. الشرط الثاني أن تكون متوالية، أما إذا قطعها وفصل بينها فصلا طويلا فلا يخلو من أمرين، يعني إذا قطع جمل الفاتحة فلا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يقطعها بذكر أو بسكوت مشروع فلا تبطل حتى ولو طال، لو قطعها بذكر أو بسكوت مشروع فإنها لا تبطل ولو طال بسكوت مشروع، كما لو قطع الجمل بسبب قراءة الإمام فإن هذا سكوت مشروع، فلا تبطل قراءة الفاتحة إذا لم يوالي بين الجمل بسبب هذا السكوت المشروع، أو كان بذكر مشروع كما لو كان في صلاة نافلة فمر فقال الرحمن الرحيم فسأل الله من رحمته، فلا هذا الفصل لا يبطل قراءة الفاتحة. إذن القسم الأول أن يقطع بين جمل الفاتحة بذكر أو سكوت مشروع فهذا لا يبطل قراءة الفاتحة. القسم الثاني أن يفصل بين الجمل بذكر أو بسكوت غير مشروع، فهذا إذا كان عمدا وطال عرفا لزمه إعادة الفاتحة، وإذا كان عن غير عمد سهو بسهو أو كان يسيرا فهذا لا يؤثر. الشرط الثالث أن يقرأها كاملة، وهذا معنى قوله وفيها 11 تشديدة، أي أنه لو ترك تشديدة واحدة أو حرفا واحدا لم تصح قراءة الفاتحة ويلزمه أن يعيد قراءة الفاتحة. قال وإذا فرغ يعني من الفاتحة قال آمين، وهذا على سبيل الاستحباب، يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية، يعني يستحب أن يجهر بها الإمام في الصلاة الجهرية وكذلك المأموم في الصلاة الجهرية. وقوله معا يعني يستحب للمأموم أن يوافق الإمام في التأمين. قال وغيرهما يعني غير الإمام والمأموم وهو المنفرد يجهر فيما يجهر بالتأمين فيما يجهر فيه من الصلوات، يعني أن المنفرد أو المسبوق إذا جهر في قراءته فإنه يجهر بالتأمين، وإذا أسر فإنه لا يجهر بالتأمين. ويسن جهر إمام، هذا فيما يتعلق بالجهر والإسرار، فيقول المؤلف رحمه الله أن الإمام يسن أن يجهر بقراءة صبح، صلاة الصبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء، هذه يستحب أن يجهر فيها بالقراءة، وأولي مغرب وعشاء يستحب أن يجهر فيها بالقراءة أي الإمام. ويكره لمأموم، يعني يكره للمأموم أن يجهر بقراءته في السرية والجهرية. ويخير منفرد ونحوه، يعني يخير المنفرد ونحوه وهو المسبوق بين الجهر والإسرار. قال ثم يقرأ بعدها يعني بعد قراءة الفاتحة سورة، قوله سورة يدل على أنه يستحب أن يقرأ بسورة كاملة، وهذا على سبيل الاستحباب. ثم بين ما الذي يقرأه، قال في الصبح يعني يقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل، المفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، وطوال المفصل من سورة قاف إلى النبأ، والمغرب من قصاره ويبدأ من سورة الضحى، يعني من الضحى إلى الناس، والباقي من أوساطه يعني من وسط المفصل وهو من سورة النبأ إلى سورة الضحى. ثم يركع مكبرا، وهذا تكبير الانتقال وهو واجب كما سيأتي، رافعا يديه، يعني أنه يرفع يديه مع التكبير، فيكون ابتداء التكبير مع ابتداء رفع اليدين مع التكبير، ويرفعها إلى حذو منكبيه كما تقدم. قال ثم يضعهما يعني يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره، وهذه صفة الركوع المستحبة، والركوع له صفتان: صفة مجزئة يعني الواجبة، وهي أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه إذا كان متوسط الخلقة. والقسم الثاني الصفة المستحبة للركوع، وهي ما ذكرها المؤلف: أن يضع يديه على ركبتيه، هذا من المستحب، وأن يفرج أصابعه، وأن يسوي ظهره، هذا كله من المستحبات. قال: ويقول سبحان ربي العظيم. قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة واجبة كما سيأتي، ويستحب أن تكون ثلاثا. قال: ثلاثا، وهو أدنى الكمال، هذا أدنى الكمال ثلاث. ثم يرفع رأسه ويديه معه، إذا قام من الركوع فإنه يرفع رأسه ويرفع اليدين أيضا، فهذا الموطن الثالث من مواطن رفع اليدين مع التكبير: الموطن الأول مع تكبيرة الإحرام، والموطن الثاني مع الركوع، والموطن الثالث مع الرفع من الركوع. وبين المؤلف في قوله معه أي أنه يرفع اليدين حال الرفع من الركوع قائلا، يعني حال كونه قائلا سمع الله لمن حمده، وعلم من هذا أنه يقول سمع الله لمن حمده في حال الرفع، والمقصود به الإمام والمنفرد كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. ويقول سمع الله لمن حمده بهذه الصيغة، وليس له أن يقدم أو يؤخر، فليس له أن يقول من حمد الله فقد سمعه ونحو ذلك. قال: وبعد انتصابهما، يعني بعد كونهما منتصبين وهما الإمام والمنفرد، وبعد انتصابه وهو الإمام والمنفرد، يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قوله ملء السماء كذا في المنتهى وفي غاية المنتهى، وأما في الإقناع فعبر به السماوات، قال ملء السماوات، وكلاهما وارد في صحيح مسلم، ملء السماء وملء السماوات. قال: ومأموم، يعني المأموم يخالف الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع. قال: ومأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط، يعني لا يزيد على ربنا ولك الحمد، فلا يقول ملء السماء وملء الأرض إلى آخر الدعاء، وإنما يقول ربنا ولك الحمد فقط في رفعه، يعني في حال رفعه، فإذا وهو في حال الرفع يقول ربنا ولك الحمد، وليس بعد انتصابه، فيختلف المأموم عن الإمام والمنفرد. قال رحمه الله: ثم يكبر، وهذه تكبيرة الانتقال، وهي واجبة كما سيأتي في كلام المؤلف، ويسجد على الأعضاء السبعة، وهذه صفة السجود، والسجود له صفتان: مجزئة ومستحبة. المجزئة هي أن يسجد على الأعضاء السبعة، ومنها الأنف، القدمان والركبتان واليدان والجبهة مع الأنف، هذه سبعة أعضاء، ويجزئ أن يسجد على بعض كل عضو. الصفة المستحبة يقول المؤلف: يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، فيبدأ بوضع الركبتين قبل اليدين ثم اليدين ثم الجبهة مع الأنف، فيقدم الركبتين على اليدين. قال: وسنة، وهذا من تمام الصفة المستحبة للسجود. قال: وسنة كونه، يعني السجود، على أطراف أصابعه، يعني يستقبل بأطراف أصابع رجليه إلى القبلة، ويسن مجافاته، يعني مباعدة عضديه عن جنبيه. العضد هو ساعد اليد، يباعده عن جنبيه، ويستثنى من ذلك إذا كان له جار في صلاة الجماعة، فإنه لا يجوز له أن يؤذي جاره. قال: وبطنه، يعني يجافي ويباعد بطنه عن فخذيه، وتفرقة، يعني ويستحب له أيضا أن يفرق بين ركبتيه. قال: ويقول سبحان ربي الأعلى، وهذا على سبيل الوجوب، مرة واحدة، ويستحب ثلاثا. قال: ثلاثا، وهو أدنى الكمال. ثم يركع مكبرا، يعني يركع ثم يرفع رأسه من السجود الأول مكبرا تكبيرة الانتقال، ويجلس مفترشا، يعني بين السجدتين، وجلوسه الافتراش على سبيل الاستحباب، والافتراش هو أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، ثم ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابع رجله اليمنى إلى القبلة، هذا هو الافتراش. ويقول في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي. قال: ويقول رب اغفر لي ثلاثا، يعني واحدة هي الواجبة والثلاث هي المستحبة. قال: وهو أكمله، يعني لا يستحب له أن يزيد على الثلاث، ولو زاد لا يكره. قال: ويسن ويسجد الثانية ويسجد الثانية يعني ويسجد السجدة الثانية كذلك يعني مثل السجدة الأولى في صفتها. ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه فإن شق فبالأرض. قوله ثم ينهض يعني ينهض من السجود حال كونه مكبرا تكبيرة الانتقال معتمدا يعني في قيامه على ركبتيه بيديه ولا يعتمد على الأرض، لكن إذا شق عليه أن يعتمد بركبتيه حال القيام قال فإن شق فبالأرض يعني فيعتمد على الأرض إذا شق بسبب مرض أو كبر سن أو كثرة لحم أو لحو أو غير ذلك. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشرع له أن يجلس جلسة الاستراحة. قال فيأتي بمثلها يعني يأتي في الركعة الثانية مثل الركعة الأولى غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ، يعني هذا الذي تفارق فيه الركعة الثانية الركعة الأولى. الأمر الأول النية يعني تجديد النية، لا يجب عليه أن يبتدئ بنية كما أنه يجب عليه في الركعة الأولى. الثانية التحريمة، قال والتحريمة يعني تكبيرة الإحرام. والثالث قال والاستفتاح يعني دعاء الاستفتاح، فلا يأتي بدعاء الاستفتاح حتى لو لم يأتي به في الركعة الأولى، يعني لو نسي في الركعة الأولى دعاء الاستفتاح فإنه لا يستفتح في الركعة الثانية. الأمر الرابع التعوذ، يعني لا يأتي بالتعوذ في الركعة الثانية إذا أراد أن يقرأ، لكن قال إن كان تعوذ، يعني إذا كان قد تعوذ في الركعة الأولى فإنه لا يتعوذ في الركعة الثانية، أما إذا لم يتعوذ في الركعة الأولى فإنه يتعوذ في الركعة الثانية. قال ثم يجلس يعني بعد الانتهاء من الركعة الثانية فإنه يجلس مفترشا، الافتراش كما تقدم بيانه في الجلسة بين السجدتين. قال وسن وضع يديه على فخذيه يعني في هذا الجلوس وهو في التشهد الأول. كيف يجلس؟ قال يسن أن قال وضع يديه على فخذيه، فيضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. قال وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، فيقبض الأصبع الأصغر وهو الخنصر والذي بجانبه وهو البنصر من يده اليمنى. وتحليق إبهامها مع الوسطى، يعني يضع الإبهام على الوسطى ويكونان كحلقة، هكذا يكون وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى. قال وإشارته بسبابتها يعني بسبابة اليمنى، فيشير بأصبعه السبابة إشارة. قال في تشهد ودعاء عند ذكر الله، يعني عند ذكر لفظ الجلالة وهو الله مطلقا، يعني هذا سواء كان في الصلاة أو في غيرها، فإذا تلفظ باسم الله جل جلاله فإنه يشير بإصبعه السبابة يشير بإصبعه السبابة. وقوله في تشهد ودعاء، التشهد يعني في قوله التحيات لله، والدعاء في الصلاة الإبراهيمية. وعلى هذا فيكون عدد المرات التي يشير بها في التشهد والدعاء خمسة، أربع مرات يذكر فيها اسم الله في التشهد، ومرة واحدة في الصلاة الإبراهيمية عند قوله اللهم صل على محمد. وأما اليد اليسرى فإنه يبسطها بسطا ولا يفعل بها ما فعل في يده اليمنى، اليد اليسرى يبسطها. قال وبسط اليسرى. قال ثم يتشهد، يعني هذا التشهد الأول، والتشهد الأول واجب كما سيأتي في كلام المؤلف، ويقول في هذا التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا هو الوارد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ثم ينهض في مغرب، يعني يقوم في صلاة مغرب ورباعية وهي ظهر ومغرب وعصر وعشاء مكبرا تكبيرة الانتقال، لكنه لا يرفع يديه في هذا القيام، ويصلي الباقي كذلك، يعني يصلي الركعة الثالثة أو الرابعة مثل الركعة الأولى والثانية في صفتها المتقدمة، لكنهما يختلفان في أمرين. قال سرا مقتصرا على الفاتحة، الأمر الأول أنه يقرأ قراءة سرية حتى في الصلاة الجهرية، ويقتصر في القراءة على الفاتحة لا يزيد على الفاتحة شيئا. ثم يجلس يعني في التشهد الثاني متوركا، والتورك هو أن يفرش أيضا رجله اليسرى، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى كما فعل في الافتراش، ولكنه يخرج اليمنى واليسرى من جانبه الأيمن ويجلس على أليته على الأرض، ويجلس بأليته على الأرض. فيقول في هذا التشهد، قال فيأتي بالتشهد الأول المتقدم ذكره، ثم يقول بعد التشهد الأول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه صيغة، وقد وردت صيغ أخرى، وله أن يقول ما شاء من الصيغ الواردة. قال: وسنة أن يتعوذ، يعني بعد أن ينتهي من الصلاة الإبراهيمية، فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم أني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وتبطل، يعني تبطل الصلاة بدعاء بأمر الدنيا، كما لو قال: اللهم أني أسألك دارا واسعة، أو أسألك منصبا، أو طعاما طيبا. فإذا دعا بدعاء من أمور الدنيا فإن الصلاة تبطل. قال: ثم يقول عن يمينه، يعني وهو جالس، يقول عن يمينه ثم عن يساره، فيبدأ باليمين قبل اليسار: السلام عليكم ورحمة الله. فيستحب أن يأتي بذلك، لكنه يشترط في التسليم، قال: مرتبا معرفا وجوبا. يشترط هذان الشرطان: الشرط الأول أن يكون التسليم مرتبا: السلام عليكم ورحمة الله. فلو قال: رحمة الله وسلامه عليكم، لا يصح السلام. معرفا، أي أن يأتي بالتعريف السلام، فلو قال: سلام عليكم، لا يصح. هذا معنى قوله مرتبا معرفا وجوبا. وامرأة كرجل، يعني في جميع ما تقدم من الأحكام حكم المرأة فيه كحكم الرجل، يستثنى من ذلك ما ذكره المؤلف، قال: لكن تجمع نفسها، يعني في الركوع والسجود لا تجافي، وإنما تجمع نفسها في جميع الصلوات، في جميع الصلاة. والأمر الثاني قال: وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها، وهو أفضل، يعني أفضل من التربع، ولا تجلس كجلسة الرجل في الافتراش أو في التورك. قال: وكره، وهذا في بيان مكروهات الصلاة، ذكر المؤلف رحمه الله جملة من المكروهات، قال: وكره فيها التفات، يعني الالتفات بالوجه، أو التفات بالوجه مع الصدر فقط، فهذا أمر مكروه. قال: ونحوه، ونحو الالتفات مثل رفع البصر إلى السماء أو تغميض العينين، وهذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله في كافي المبتدي، بلا حاجة، يعني إذا كان ثم حاجة للالتفات تزول الكراهة، مثل الخوف أو المرض أو نحو ذلك. قال: وإقعاء، يعني الإقعاء في الجلوس مكروه. والإقعاء في الجلوس فسره الإمام أحمد رحمه الله أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، وهذه الصورة ذكرها في الإقناع واقتصر عليها، وذكرها أيضا في المنتهى، وزاد في المنتهى أيضا في شرحه الصفة التي ذكرها أهل اللغة، وهي جلوس الرجل على إليتين، أو الجلوس على الإليتين ونصب الفخذين، وهذا ما يفسره أهل اللغة. وعلى هذا فيدخل في الإقعاء هاتان الصورتان، ما ذكره أهل اللغة وما ذكره أهل الحديث. وافتراش ذراعيه ساجدا، يعني أن يمد ذراعيه على الأرض ملصقا لهما بالأرض، فهذا أيضا مكروه. وعبث، يعني أن يعبث بملابسه أو بلحيته أو بشعره أو غير ذلك. وتخصر، والتخصر هو أن يضع يده على خاصرته، هذا مكروه. وفرقعة أصابعه وتشبيكها، يعني تشبيك الأصابع، وكونه حاقنا ونحوه، كونه حاقنا يعني ممسكا ومحتبسا لبوله، ونحوه كالحاقب وهو محتبس الغائط، أو الحازق وهو محتبس الريح، يكره أن يصلي وهو محتبس لهذه الأمور التي تشغله في الصلاة. وتائقا لطعام، تائقا يعني مشتاقا، فيكره أن يصلي حال كونه تائقا ومشتاقا للطعام، ونحوه من الشراب أو الجماع أو غير ذلك، حتى ولو خاف فوت الجماعة. وإذا نابه شيء، يعني إذا عرض للمصلي شيء في الصلاة كسهو الإمام أو استأذن عليه شخص، فماذا يفعل؟ قال: سبح رجل وصفقت امرأة. فيسبح الرجل لينبه غيره، وتصفق المرأة ولا تسبح، وتصفيقها يكون كما وصف المؤلف ببطن كفها على ظهر الأخرى، ببطن الكف على ظهر الأخرى. قال: ويزيل بصاقا، يعني المصلي إذا كان في أثناء الصلاة واحتاج إلى البصاق فإنه يزيله بثوبه. قال: ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه أو بمنديل معه ونحو البصاق المخاط، هذا إذا كان في المسجد. أما إذا كان في خارج المسجد فله أن يزيله بثوبه أو بمنديل أو كما ذكر المؤلف ويباح في غير مسجد عن يساره، يعني أن يبصق في غير المسجد وهو في أثناء الصلاة عن يساره، ويكره أمامه ويمينه، يعني يكره له البصاق في أثناء الصلاة وفي خارج الصلاة أيضا إذا كان خارج المسجد أن يبصق أمامه أو عن يمينه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خلاصة ما ذكره في هذا الفصل من أركان الصلاة وواجباتها وسننها. قال وجملة أركانها 14، وهذا بالاستقراء. القيام هذا هو الركن الأول، وهذا في الفرض وليس في النفل، وهذا بالنسبة أيضا للقادر. إذن القيام في الفرض للقادر هو الركن، وضابط القيام هو ما لم يصل الإنسان فيه راكعا، ما لم يصل الإنسان فيه راكعا. وتقدم ما هو الركوع، وهو أن ينحني بحيث يمس بيديه ركبتيه إن كان متوسط الخلقة. الثاني قال والتحريمة، يعني تكبيرة الإحرام. والثالث الفاتحة، والفاتحة ركن لغير المأموم أي للإمام والمنفرد. والركوع والقدر المجزئ منه كما تقدم بيانه. ويستثنى من الركوع الركوع الثاني أو ما بعد الركوع الأول في صلاة الكسوف، ما بعد الركوع الأول في صلاة الكسوف فهذا ليس بركن وإنما هو مستحب. والاعتدال عنه يعني عن الركوع، وهو أيضا يستثنى منه ما في صلاة الكسوف، يعني الاعتدال من الركوع الثاني في صلاة الكسوف. والسجود والقدر المجزئ منه كما تقدم أن يسجد على الأعضاء السبعة، والاعتدال عنه يعني عن السجود، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والقدر المجزئ من الطمأنينة هو السكون وإن قل هذا السكون، ولا السكون وإن قل. قال والتشهد الأخير، والقدر المجزئ من التشهد الأخير هو ما اتفقت عليه الروايات الواردة في الحديث ويذكرون هذا اللفظ، يعني القدر المجزئ يذكرونه في غير هذا المختصر. قال وجلسته يعني الجلوس للتشهد الأخير والصلاة على النبي عليه السلام، ويقولون ركن منه أن يقول اللهم صل على محمد. والتسليمتان في الصلاة، التسليمة الأولى والثانية. وعلم من كلام المؤلف أن التسليم الأول والثاني ركن في الفرض والنافلة، ويستثنى من صلاة الجنازة فتكفي فيها تسليمة واحدة، وكذلك سجود التلاوة وسجود الشكر تكفي فيها تسليمة واحدة. قال والترتيب، يعني الترتيب بين الأركان المتقدم ذكرها. وواجباتها يعني الصلاة ثمانية، وهذا أيضا معلوم بالاستقراء. الأول التكبير، يعني تكبيرات الانتقال غير التحريمة، يعني غير تكبيرة الإحرام فتقدم أنها ركن. ويستثنى من تكبيرات الانتقال تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام وهو راكع، فلا يجب عليه أن يأتي بتكبيرة الانتقال، وإنما يكبر تكبيرة الإحرام ثم يهوي راكعا، ولا يجب عليه أن يأتي بتكبيرة الانتقال كما سيأتي في صلاة الجماعة. قال والتسميع، يعني أن يقول سمع الله لمن حمده، وهذا بالنسبة للإمام والمنفرد كما تقدم، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده. والتحميد يعني لجميع المصلين الإمام والمأموم والمنفرد. وتسبيح ركوع وسجود، وهذا الرابع والخامس، أن يسبح في الركوع والقدر الواجب منه مرة واحدة، وكذلك في السجود. وقول رب اغفر لي مرة واحدة أيضا. والتشهد الأول، يعني هذا هو من الواجبات وليس من الأركان ولا من السنن. وجلسته، يعني الجلوس للتشهد الأول. وما عدا ذلك، يعني ما تقدم من الأركان والواجبات وما عدا أيضا الشروط فهو سنة، مثل الاستفتاح والاستعادة والتأمين ووضع اليد اليمنى على اليسرى والصفات المذكورة في الركوع المستحب وفي السجود المستحب وغير ذلك، هذا كله من السنن وليس من الأركان ولا الواجبات. قال فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، الركن لا يسقط حتى في الجهل ولا في السهو، ومثله الشرط. ويسقط الواجب بهما، يعني يسقط تسقط الواجبات بالسهو وبالجهل، ويجبرها بسجود السهو، وهو الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا الفصل. وأما السنة فإنها لا تبطل مطلقا حتى ولو تركها عمدا. نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين.